إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن الباب 19 من كتاب التوحيد، وهو ما جاء من التغليظ في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح. وقلنا تكملة لهذه الترجمة: فكيف إذا عبد الله عند قبر رجل غير صالح، فكيف إذا عبد غير الله؟ فهذا كله مما يدل على بعد الناس بعدا شديدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكان ذلك في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك قبل أن يموت بخمس، وذكره وهو في النزع صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب وهو متعلق بسابقه، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في قبور الصالحين يعني أن يفعل عندها أو يفعل فيها أو يفعل فيها ما زاد عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم من السنة أن القبور تزار، ثم إن زيارة القبور مستحبة وقد تجب لبعض الأمور. ثم بعد ذلك إذا زار القبور ماذا يصنع؟ يدعو لجميع الأموات. أما ما يحدث عند قبور الصالحين من طواف ونذر وذبح وتقبيل للأعتاب وتمسح بالأحجار، هذا كله من المخالفات، وهو دخل في الإطراء، يعني جاوز حده فعبد ذلك المخلوق. هيقول أذبح لله، هذا الذي تحدثنا عنه في الدرس السابق. من عبد الله عند قبر رجل صالح جاء فيه التغليظ، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعلوم أن اليهود والنصارى كانوا يصلون لله ويعبدون الله ولا يعبدون هذا المقبور، ولكن سبب اللعن أنهم جعلوا تلك القبور مساجد. فإذا صرف العبادة لغير الله فهذا من الشرك. يبقى الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، يعني يجعلها وثنا. وفرقنا قبل ذلك بين الصنم والوثن، فقلنا الصنم ما صنع من خشب أو حجارة أو غير ذلك ولكن على هيئة إنسان، والوثن ما صنع من أي مادة ولكن على أي صورة، إنسان أم حيوان أم شجر. فالوثن أعم والصنم أخص، هكذا فرق بعض أهل العلم من القتادة بين الوثن والصنم، وكثير من العلماء لا يفرقون بين الأوثان والأصنام. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلد لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. روى مالك في الموطأ، مالك ابن أنس ابن مالك الأصبحي إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 أو سنة 94 من الهجرة، وتوفي سنة 79 و100 عليه رحمة الله. ورواه في الموطأ مرسلا عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن رسول الله. فعطاء بن يسار من التابعين ما ذكر الصحابي، فهذا مرسل، ولكن وصله الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة، فإذن الحديث متصل، ولذلك صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وطبعا معلوم من ترجمة الإمام مالك أنه أحد الأئمة الأربعة، وأنه أحد علماء أهل المدينة. ثم قال فيه: أسأل توفيقا منك. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم أصلها يا الله، فهذا أسلوب نداء، حذفت يا وهي حرف النداء من أوله ثم عوض عنها بالميم في آخره، فالميم عوض عن حرف النداء المحذوف، تقدير الكلام يا الله. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهم من هذا أن الإنسان إذا فعل عند القبر ما لا يجوز له من ذبح أو نذر أو طواف وإن كان ذلك لله، فهذا يجعل القبر وثنا بغض النظر عن المدفون، هل هو نبي أم صالح أم غير ذلك. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أن تفعل ذلك عند قبره، فحذر أمته ودعا الله عز وجل، حذر كما جاء في الأحاديث السابقة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ودعا الله عز وجل ألا يجعل القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، فاستجاب الله عز وجل له، فلا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل عند قبره أشياء مما نهى الله عز وجل عنه. أما عند قبور غيرهم من الأضرحة والمقامات وغير ذلك فالمسألة معلومة. الفائدة التي نستفيدها من هنا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أن الإنسان إذا فعل عند القبر ما لا يجوز له من الأفعال التي لا تكون إلا لله يكون بذلك قد جعل القبر وثنا معبودا من دون الله. لا، ممنوع، هناك من يمنع الناس عن فعل ذلك، وإن كان بعض الجهل يحاول أن يفعل ولكن يمنع لوجود بعض الجنود الذين يقفون فيمنعون الناس، بالإضافة إلى وجود الستار، ستار حديدي موجود يمنع الناس من الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد غضب الله على قوم، كلمة قوم جاءت نكرة فتفيد العموم، هؤلاء القوم سواء من المسلمين أم من غيرهم إذا فعلوا هذا اللي هو اتخاذ القبور مساجد فإن الله عز وجل غضب عليه، وليس غضبا عاديا بل غضبا شديدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإذا هنا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل ألا يكون قبره مسجدا، واستجاب الله عز وجل دعوة النبي ودعاءه. الأمر الثاني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من أن يتخذوا القبور مساجد لما قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان هذا في قبور الأنبياء فكيف بمن دونهم في المنزلة من الصالحين أو غيرهم؟ يقول: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزة؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. ولابن جرير أبو جعفر محمد ابن جرير، طيب نشوف السويق ولا السويق، وإن كنت يعني الذي أذكر الناس السويق. ابن جرير أبو جعفر محمد ابن جرير ابن يزيد صاحب كتاب التفسير الكبير عليه رحمة الله وصاحب كتب التراجم والتاريخ الكبير. هذا الإمام ولد سنة 24 و200 وتوفي سنة 301 وقيل واثنتين وقيل وثلاث عليه رحمة الله. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري واحد من العلماء الكبار الثقات جبال الحفظ عليه رحمة الله، وكان له مذهب يتبع ولكن ما نهض تلاميذه بمذهبه فمات مذهب سفيان. سفيان هذا ولد قبل 100 بثلاث سنوات، قبل المئة قبل 300 من الهجرة، وتوفي سنة 61 و100 عن عمر يناهز 64 عام. سفيان الثوري عليه رحمة الله. عن منصور هو ابن المعتمر. عن مجاهد، مجاهد بن جبر المخزوم مولاهم مولى بني مخزوم، واحد من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. ولد في خلافة عمر سنة 21 وتوفي سنة 400. فمجاهد نقل هذا التفسير، وإن كان أخذه من ابن عباس لكن لم يذكر الكلام عن ابن عباس. أقرأيتم اللات بهذا الضبط هي صنم، أما بتشديد التاء اللات فهي صنم لهذا الرجل. يعني قيل اللات هي كده كده صنم، ولكن إن كانت اللات بالتخفيف فهي مأخوذة من لفظ الجلالة الله أو الإله، وجاءت العرب وأنثت اللفظ وحرفوا في أسماء الله عز وجل. أما اللات بالتشديد فهي اسم فاعل من لت، لت يعني عجلا. فهذا الرجل كان رجلا صالحا في الجاهلية، وكان يلد له ماذا السويق كما قلنا، طعام يعني دقيق بشيء من السكر بلبن بغير ذلك، كان يلده لهم ويقدمه للحجاج. فمات ذلك الرجل الصالح فعكفوا على قبره، ثم بعد ذلك أقاموا له وثنا فسموه اللات أو اللات كما قلنا، وعبدت من دون الله عز وجل. رجل صالح جاء العكوف على قبره مرحلة، ثم بعد ذلك عبد هذا الصنم كما جاء ذكر ذلك في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. قال القرطبي عليه رحمة الله في الآية حذف تقديره: هل رأيتم هذه الآلهة المزعومة، هل ضرت أو نفعت حتى تعبد من دون الله؟ ما ضرت وما نفعت، وبالتالي لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل. يبقى إذن هنا أيضا التفسير اللات ذلك الرجل الصالح الذي عكفوا على قبره ثم أقاموا له بعد ذلك صنما فعبد من دون الله، هذا أيضا صير القبر وثنا لأنهم عبدوا غير الله عند ذلك القبر. ولذلك نقل أهل العلم عن الإمام مالك أنه عليه رحمة الله كان يكره أن يقال زرت قبر النبي، بل الصواب أن يقول زرت مسجد النبي. فمكروه عند مالك وغيره من علماء السلف قول من يقول زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب أن نقول زرنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زرنا النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل بهذا الكلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أو كما سيأتي بعد قليل النهي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. نعم نعم. وحديث لا تشد الرحال أيضا من الأشياء الموجودة: من زار قبري أو من حج ولم يزر قبري فقد جفان، والورد لن يزرني. ثم هذا الكلام فيه صحة أم فيه ضعف دعك من ذلك، ولكن يعني الكلام الذي يقال زار قبر النبي هذا كله من الأشياء الضعيفة أو الموضوع. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله الربعي واحد من التابعين. أبو الجوزاء أوس ابن عبد الله الربعي توفي سنة 83. عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج أو السويق للحاج إلى أن نرى الضبط. هذا ذكره الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيح، ذكر عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، والسند صحيح إلى ابن عباس وهو موقوف عليه. ثم هذا الأمر معلوم، يعني مين هذه المسألة قريبة من ابن عباس، فلا تحتاج إلى أن ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها إيه ده اللي هو إيه؟ أبو الجوزاء عن ابن عباس. لا، اللي هو صاحب المحقق فتح المجيد ذكر أن هذا في صحيح البخاري، وذكر رقمه 4500. طيب نراجع إن شاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، توفي سنة 68 كما قلت، رضي الله عنهما، يعني عن ابن عباس عبد الله وعن أبي العباس بن عبد المطلب. قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. بهذا اللفظ هو ضعيف، يعني رأى السنة هو موجود عند أحمد وعند الترمذي، ولكن بلفظ زائرات ضعيف. والصحيح ما أخرجه مسلم: زوارات، بالمبالغة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يبقى في أول الحديث ضعيف، إنما الباقي المتخذين عليها المساجد والسرج هذا مما يصح. طيب، زوارات وزائرات، الذي أهل المسألة بين أهل العلم في حكم زيارة النساء للمقابر، هو لهم قولان فيه. منهم من حسن هذه الرواية زائرات، وبالتالي عندهم منع النساء بالكلية من زيارة المقابر، لا على سبيل المرة ولا على سبيل المرات، واستدلوا بمثل هذا اللفظ زائرات. فزائرة تدل على المرة وعلى الكثرة ما دامت ملعونة، واللعن يقتضي التحريم، هذا قول. واستدل بغير ذلك من أدلة أن فاطمة يعني كانت قد جاءت من المقابر فذكر لها ذلك، وهذا حديث في سنن أبي داود وهو ضعيف. الصحيح في المسألة أن النساء يجوز لهن أن يزرن المقابر، هذا هو الراجح، ولكن يشترط في ذلك شروط. الأول: لماذا تزور؟ يبقى إن كان للعظة والعبرة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر أو القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والعلة واحدة بين الرجال والنساء، فالرجال يزورون لتذكرة الآخرة، وكذلك النساء يزورن ليتذكرن الآخرة، فما دامت العلة واحدة فالحكم إذن واحد. هذا دليل أو مطلب أول في زيارة القبور، شرط أول. الشرط الثاني: أنهن إذا ذهبن إلى المقابر يلتزمن آداب الإسلام في الخروج، أن يخرجن مستترات، وإذا ذهبن إلى المقابر لا يلطمن خدا ولا يشكخن جيبا ولا ينشرن شعرا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى الشرط الأول السبب في الزيارة. الشرط الثاني: أن تخرج وهي ملتزمة بآداب الإسلام. الشرط الثالث: أنها لا تخصص يوما بعينه للزيارة، فلا يجوز أن تخصص يوم الجمعة أو أيام الأعياد أو يوم الليلة أو ليلة الجمعة، يعني في يوم الخميس بعد المغرب، هذا كله لا يجوز. إنما أي نعم، هذا الأسبوع الثاني والخميس الأربعين، هذا كله نعم بدعة. وتروح ليه يوم الجمعة؟ يوم الجمعة؟ يعني هي موظف؟ طيب ماشي، هو موظف وهي موظف، يروح بعد العصر. يعني ايه الاشكال؟ هو في نص ان زيارة المقابر في الصباح، في نص ان زيارة المقابر في الصباح. طيب ماشي، ليه؟ ما مين اللي ما بيصلاش غير يوم الجمعة دي بالضبط؟ إن كان كذلك كما تقول، وأنا أعلم أن هذا بعيد، ولكن يعني إن كان خلاص يجوز على سبيل المرء، إنما كل جمعة لا. ها، هذه واحدة. الأمر الثاني: إن كان من أهل العلم وسيظن الناس إن هو نزار يوم الجمعة فيها شيء، يبقى لا يجوز أن يزور يوم الجمعة حتى إيه لا يلتبس الأمر على الناس. ما يدعو هو في البيت. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قلنا قبل ذلك إن اللعن نوعان، لعن من الله ولعن من المخلوق. فاللعن من الله هو الطرد من الرحمة، واللعن من المخلوق هو السب والشتم. فلما يأتي الكلام مع رسول الله لعن رسول الله يعني داعى عليه بأن يطرد من رحمة الله، مش لعنه يعني سبه وشتمه. فهنا لعن رسول الله الصواب في اللفظ زوارات، يعني اللاتي يكثرن الزيارة. وهذا شرط الرابع، أن المرأة لا تكثر الزيارة، تتضحض وتعتبر، تخرج ملتزمة بآداب الإسلام، لا تخصص وقتا للزيارة، ثم بعد ذلك لا تكثر من الزيارة، إنما تزور على سبيل المرء، يعني كلما وجدت في قلبها قسوة كل شهر كل شهرين كل ثلاثة يجوز لها أن تزور، أما غير ذلك فلا. والمتخذين عليها المساجد والسرج، طبعا خاصة الرجال، والأمر يدخل فيه النساء أيضا، على اعتبار أن الرجال هم الذين يفعلون مثل هذه الأمور ويبنون المقابر ويوقدون غير ذلك. ولكن لو فعلت امرأة ذلك دخلت، إذا كان الرجال قد نهوا عن ذلك فلا يجوز الأمر للنساء. والمتخذين عليها المساجد، يعني الذي يبني على على القبر مسجدا، وهذا ذكرناه في الباب السابق، لعن الله اليهود، لعنة الله على اليهود، قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي حديث أم سلمة أم حبيبة أولئك شرار الخلق عند الله، إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات جاءوا على قبر فبنوا عليه مسجدا واتخذوا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا الراجح في المسألة أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر بهذه الشروط، أما إذا كانت تزور لغير العظة والاعتبار يبقى لا، تخرج وهي سافرة متبرجة متعطرة لا، تخصص وقتا للزيارة لا، تكثر من الزيارة أيضا لا يجوز لها ذلك. يقول فيه مسائل، يعني في هذا الباب الذي ذكره مسائل. الأولى تفسير الأوثان، الأوثان جمع وثن، والوثن كل ما صرف إليه جزء من العباد، قبر أو مقبور أو ولي أو رجل صالح أو غير ذلك، هذا كله يعتبر وثنا. الثانية تفسير العبادة، العبادة التي هي فعل من العبد تقربا لرب سبحانه وتعالى. الثالثة أن صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، يعني لو كان الأمر مستحيلا ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وما دعا الله أن الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا، فلما دعا الله عز وجل دل ذلك على أن السلم يخاف على أمته من وقوعها في هذا الأمر، وقد وقع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني استعاذ من هذا الأمر ودع الله عز وجل ألا يقع، ثم بعد ذلك الأمة اتخذت القبور مساجد. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله لما قال اشتد غضب الله على قوم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. عملوا عند اللات، عبدوها وقربوا لها القرابين وذبحوا لها وقطوا حولها من دون الله. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، هذا الرجل كان يرد السويس كما قل. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، هذا الرجل اللات وصفه وليس اسما له. وذكر معنى التسمية، يعني لماذا وصف بهذا الوصف. التاسعة لعنه زوارات القبور، لعنه أو لعنته، لعنه يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله زوارات القبور. طيب، أو لعنة زوارات القبور، واللعن إما أن يكون من الله حقيقة أو من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على هؤلاء اللاتي اتخذن القبور سببا للزيارة الكثيرة. العاشرة لعنه من أسرجها، والمتخذين عليها السرج، يعني الشموع والإضاءة وغير ذلك. ولذلك يعني من الأمور التي تستحب في مثل الدفن ألا تصحب الجنازة نار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب نعمل إيه في الظلام، يعني الأشياء الأخرى التي تضيء بدون نار هذا أفضل. كشاف أم غير ذلك؟ يبقى 10 فوائد. نعم زي ايه؟ الزرع يعني عند القبر. إن كان قد زرع شجرة نسأله لماذا؟ هل يستظل بها الناس عند الدفن؟ لا بأس. إنما إن كان قد صنع شجرة على اعتبار أنها تخفف عن الميت شيئا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بعود عسيب أخضر فشقه نصفين وضع نصفا على هذا ونصفا على هذا، فنقول إن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أولا علم أنهما يعذبان. هذا واحد. الشيء الثاني، دعا بعود عسيب أخضر. لو كان العبرة بالرطوبة والقدرة لدعا بشجر، إنما لما دعا بعود عسيب، وفي حديث جابر فجاء بعودين يجرهما، لما يقطع من الشجرة هذا أدعى إلى جفاف ويبوسة بسرعة، إنما لو كان العبرة بالخضرة لأتى بشجرة. تمام؟ صح؟ الشيء الثالث أنه شقه نصفين، يعني حديث جابر جاب جريتين، في حديث أبي هريرة وابن عباس عود واحد عود عسيب، فكأن هناك مسألتين أو حديثتين. المهم في الحديث الذي حديث ابن عباس شقه نصفين، لما تسيب الجريدة كاملة سوف تبقى أسبوعا خضراء، أما إذا شققتها يعني يومان ثلاثة ثم تذبل خلاص. فلماذا شقها؟ لو كانت العبرة في الرطوبة والخضرة لدعنا صلى الله عليه وسلم بشجرة كاملة أو بالجريدة كاملة، إنما لما شقها يبقى إذن العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بهذه الجريدة. صح؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لعله يخفف، لعله بهذا الأسلوب. فإذا العبرة ليست بما يوضع على القبور من شجر أو برسيم أو زهور أو غير ذلك، وبخت الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيم الراحل، وهذا هذا الكلام مخالف الحديث السؤال. نعم. ها؟ قال القرطبي عليه رحمة الله إن في الآية حذفا، أرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى هل ضرت أم نفعت حتى تعبد من دون الله؟ كان اللات رجلا صالحا فهل كان مسلما أم كافر؟ علمها عند الله. من يعرفش؟ حد يعرف الراجل ده كان صالحا أم كافر؟ وكان في صلاح، يعني كان يقدم ذلك للحجيج، ولكن هل كان هل كان مثل زيد بن عمرو بن نفيل من هؤلاء اللي هم سمتهم قريش الصابئة، يعني اللي هم انحرفوا عن عبادة الأصنام واعتزلوا الناس؟ فإن كان منهم يبقى إذن هو كان على ملة إبراهيم وابنه إسماعيل فيكون مسلما. أما إن كان مثل أهل مكة يعبد الأصنام ولكن عنده خير ويقدم الطعام للفقراء فهذا لا يدل على أنه مسلم. فأيا كان العلم عند الله. ها؟ لا أصل، لا أصل اللات من قريش، لا وليس قديما، وليس قديما، لأن قوم نوح، ونوح يسبق إبراهيم بألف السنين، إنما ده كان برجل صالح يقدم الطعام أو السوق للحجيج، يعني في حد يبقى في بيت، يبقى الكلام إذن بعد إبراهيم. نفس الوضع كان موجود صالح على الدين القديم وبعد كده. ما هو هو لا شك إن هو بعد إبراهيم وبعد إسماعيل خلاص، ولكن هل كان على هذه الملة أم كان على طريقة قريش يعبدون الأصنام؟ فإن كان على الملة يبقى هو مثل هؤلاء الذين يعني ماتوا على الإسلام قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيره، وإن كان غير ذلك فهو كافر من الكفار. ما الأمور التي تجب عندها زيارة القبور؟ اللي تفهمه من السؤال إيه؟ الأمور التي تجب عندها زيارة القبور. يعني ما هو زيارة القبور تتحتم إذا حملنا الجنازة، يعني إذا لم نجد يعني حمل الجنازة فرض كفاية، فإذا لم يكن هناك إلا 5 أو 6 يحملون الميت يبقى لابد أن يدخلوا به ويذهبوا إلى المقابر ويقرئوا أهل القبور السلام، السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ولكن الأصل أن زيارة القبور مستحبة، قد تخرج إلى الوجوب على هذا الاعتبار إن ما فيش حد يحمل الميت ويدفنه إلا هؤلاء، إنما الأصل من وجد في قلبي قسوة. ممكن يراجع قول الإمام القرطبي في التذكرة في هذا الكلام، ذكر إن قد يصل الأمر إلى الوجوب لو أن الإنسان أحس في قلبي بقسوة شديدة وما عالج أي شيء، يبقى عليه بزيارة القبور، يبقى عند ذلك أن يحضر الإنسان ويغسل ويكفن ويحمله ويدخله القبر، وزيارة القبور يعني قد تصل إلى الوجوب، قد تصل